أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في خالدين فيها ما السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما وما لكم من

وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماء عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن كما أتمها

والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم

منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما Do you- ذلكما مما علمني ربي خمرا وأما الآخر وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر ثم يأتي من بعد الأرض ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.